المحاضرة التاسعة عشر، الدرس التاسع عشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سنتكلم عن الوقف أنواعه وأحكامه. الفصل الأول، حتى نبدأ بالوقف لا بد من التفريق بين مصطلحات ثلاث. أولا القطع، والقطع هو السكوت في نهاية القراءة بقصد الانتهاء منها والانتقال إلى حالة أخرى، وهذا لا ينبغي أن يكون إلا في نهاية آية، سواء كانت نهاية سورة أو أثناء سورة. فإن كان القطع في نهاية آية في نهاية السورة فهذا حسن، وإن كان أثناء سورة فلا بد من أن يقطع على معنى صحيح غير منقوص. فلا يصح القول مثلا على نهاية آية فويل للمصلين في سورة الماعون، لأن ذلك يؤدي إلى الإخلال بالمعنى وإن كان على رأس آية. ثانيا السكت، وهو قطع الصوت على حرف ساكن سكونه ميت كما في عوجا مستقيمة، أو سكونه حي كما في من راق وبل ران، مقدار حركتين من غير تنفس مع نية وصل القراءة في الحال. وهذا يوجد في القرآن كله في ستة مواضع، أربعة إجبارية واثنان اختيارية. أما الإجبارية فهي واحد في قوله تعالى ولم يجعل له عوجا قيما لينذر في سورة الكهف آية 1 و2. ثانيا وفي قوله تعالى من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون في سورة ياسين آية 52. ثالثا في قوله تعالى وقيل من راق في سورة القيامة آية 27. رابعا في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون في سورة المطففين آية 14. وأما السكتات الاختيارية فهما أولا الانتقال من آخر الأنفال أو أي سورة قبلها إلى أول سورة التوبة، وقد تقدم في حكم البسملة عند الجمع بين السورتين بين الأنفال والتوبة. ثانيا في قوله تعالى ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، ففي حالة وصل الآيتين من غير وقف على الأولى فالقارئ مخير بين إضغام هاء ماليه وهاء هلك إضغام متماثلين، وبين السكت على ماليه ووصلها بهلك. الثالث وهو الوقف لغة الكف، واصطلاحا هو قطع الصوت على آخر الكلمة زمنا يتنفس فيه بنية استئناف القراءة، ويكون على رؤوس الآية وفي أثنائها، ولا يكون في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسمه في القرآن، كما في قوله تعالى قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي في سورة طه آية 94، ولا بد من التنفس. وبعد هذا نقول الوقف ثلاثة أنواع، اضطراري واختباري واختياري. فأما الاضطراري فهو ما يدفع إليه ضرورة ملجئة كضيق نفس أو عجز أو سعال أو تثاؤب أو نسيان أو عطاس أو ضحك قهري أو غلبة نوم، لكنه في هذه الحالة يجب أن نبدأ بالكلمة التي وقف عليها إن استقام المعنى، وإلا بالتي قبلها وهكذا، وهذا الوقف لا يوصف بحسن ولا بقبيح. وأما الاختباري فهو الذي يطلب من القارئ عند الامتحان أو عند التعلم، وفائدته معرفة كيفية الوقوف على نهاية الكلمات القرآنية فيما لو اضطر القارئ للوقف عندها. وأما الاختياري فهو الذي يقصده القارئ بمحض إرادته، وهذا النوع هو الذي يتعلق به الأحكام. ولما كان الإنسان لا يستطيع أن يقرأ بنفس واحد سورة كاملة أو آية طويلة، ولا يستطيع أن يتنفس أثناء الكلمة الواحدة ولا بين كلمتين عند وصلهما، كان لابد من 1- تحديد مكان الوقف للتنفس، 2- تحديد ابتداء صريح بعد التنفس، 3- ألا يكون الوقف ولا الابتداء مما يخل بالمعنى أو الفهم. ومن غير هذه يسوء الوقف ويقبح. لهذا كانت معرفة الوقوف نصف تعريف الترتيل، كما عرفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. والوقف الصحيح ناتج عن تدبر المعنى الذي يعتبر هو الأصل، فالكلام بحسب المعنى قد يوصل فيقبح معه الوقف، وقد يفصل فيحسن معه القطع. وهنا وقبل أن أبدأ بتفصيل القول عن الوقف الاختياري، أريد أن أنبه إلى أنه لا يوجد في القرآن وقف حرام يؤثم فاعله أو وقف واجب يؤثم القارئ بتركه، لأن الوصل والوقف لا يدلان على معنى حتى يختل بذهابهما، وإنما يتصف الوقف بالحرمة إذا وجد سبب يؤدي إليها، كالوقوف على إله في قوله تعالى: وما من إله، ويجب أن نوصل: وما من إله إلا إله واحد في سورة المائدة 73، والوقوف على قوله: لا يستحيي في قوله تعالى: والله لا يستحيي، لا يجوز الوقف على يستحيي، ونقول: والله لا يستحيي من الحق في سورة الأحزاب آية 53 ونحو ذلك، ويتصف بالوجوب إذا وجد سبب يؤدي إلى الوجوب، كالوقوف على قوله: يسمعون من قوله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. فلو لم يقف على يسمعون لأدى ذلك لاختلال المعنى. الفصل الثاني: أقسام الوقف الاختياري باعتبار ما يؤدي إليه. الوقف الاختياري ينقسم باعتبار ما يؤدي إليه إلى جائز وحرام. ألف: الوقف الجائز، وهو الوقف على ما يؤدي معنى صحيحا، وهو 3 أقسام: التام والكافي والحسن. أولا: الوقف التام، وهو الوقف على كلام تم معناه ولم يتعلق بما بعده لا لفظا من ناحية الإعراب، كأن يكون المتأخر خبرا أو فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه أو صفة أو غير ذلك، ولا معنى، بحيث يكون المتقدم له علاقة بالمتأخر من جهة المعنى. وغالبا يكون الوقف التام في الحالات التالية: 1- رؤوس الآية، كالوقوف على قوله: مالك يوم الدين، وعلى قوله: وأولئك هم المفلحون، وهذا غير مضطرب. 2- الفصل بين آيتي عذاب بآية رحمة، كالوقوف على الكافرين في قوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا في البقرة غير مضطرد. 3- الابتداء بعده بالاستفهام، كالوقوف على تختلفون من قوله: الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، ألم تعلم أن الله يعلم في سورة الحج 69، غير مضطرد. 4- نهاية قصة وبداية قصة أخرى، كالوقوف على لسان صدق عليا من قوله: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى في سورة مريم آية 50 مضطرد. 5- الابتداء بعده بياء النداء، كالوقوف على فيها خالدون من قوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل، البقرة آية 39، غير مضطرب. 6. العدول عن الإخبار إلى الحكاية كالوقوف على يعدلون من قوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم في سورة الأعراف آية 59 مضطرب. 7. الابتداء بعده بالنفي كالوقوف على بعيد من قوله تعالى وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر. في سورة البقرة آية 177 غير مضطرب. 8. الابتداء بعده بالنهي كالوقوف على الثواب من قوله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك آل عمران آية 195 غير مضطرد. 9. انتهاء الاستثناء كالوقوف على الرحيم في قوله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا البقرة آية 160 مضطرب مكانه. وقد يكون الوقف التام وسط الآية كالوقوف على جاءني من قوله تعالى لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا في سورة الفرقان آية 29. فالجزء الأول تمام حكاية قوله الظالم. وقد يكون الوقوف التام بعد رأس الآية بكلمة كالوقوف على وبالليل من قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. فهذا تمام الكلام مع أن مصبحين هي رأس الآية. وكذلك الوقوف على وزخرف من قوله تعالى وسرورا عليها يتكئون وزخرفا الزخرف 35. فهذا تمام الكلام مع أن رأس الآية يتكئون. تسميته وسمي التام تاما لتمام لفظه وانقطاع ما بعده عنه لفظا ومعنى. وحكمه أنه يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده. ورمزه وهذا النوع من الوقوف يرمز إليه في مصطلحات أكثر المصاحف بقالا. وقف البيان التام ويلحق بالوقف التام ما يسمى بوقف البيان التام وهو الوقوف على كلمة تبين المعنى ولا يفهم هذا المعنى بدون هذا الوقف. وقد سمي بالوقف الواجب أو اللازم ويرمز له في مصطلحات أكثر المصاحف بميم. ويجب عندما نلاقي ميم موجودة يجب أن نقف. ومن أمثلة ذلك والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. يجب أن نقف على الظالمين. فلو لم نقف على كلمة الظالمين لأوهم أنهم هم الذين آمنوا وهاجروا. ثانيا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا في آل عمران آية 181. فلو لم نقف على كلمة أغنياء لأوهم أن سنكتب من مقالتهم مع أنه إخبار من الله عز وجل. 3. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا سورة البقرة آية 274. فلو لم نقف على كلمة يحزنون لأوهم أن الذين يأكلون الربا هم أصحاب هذه الحظوة. 4. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون سورة ياسين آية 76. فلو لم نقف على كلمة قولهم لأوهم ذلك أن حزنه صلى الله عليه وسلم من قولهم بأن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. خامسا، فإن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين في سورة الحشر آية 7. فلو لم نقف على كلمة العقاب لأوهم ذلك بأن شدة العقاب من الله للفقراء المهاجرين. هنا عندنا وقف جبريل عليه السلام ويلحق بالوقف التام. وقف جبريل عليه السلام، وهو الذي كان جبريل عليه السلام يقف فيه، وكان صلى الله عليه وسلم يتبعه في الوقف. وقد اتفق محققو علماء القراءات على تحديد ذلك ب17 موضعا مع اختلاف في أماكنها، كما نقل صاحب ذلك صاحب منار الهدى وصاحب انشراح الصدور وغيرها، لكن تفاوتها يعد تفاوتا في الرواية وليس تفاوت التناقض والاضطراب. فمن حفظ حجة على من لم يحفظ فكلها صحيحة ونقلتها عدول، وقد ذكر كل منهم ما انتهى إليه علمه بحسب التلقي والمشافة عن شيوخه، ولهذا فلا اختلاف. ومن أمثلة ذلك: واحد، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. هنا وقف: أينما تكونوا، في سورة البقرة آية 148. اثنان، قل صدق الله. هنا وقف: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. آل عمران آية 95. ثلاثة، فاستبقوا الخيرات. هنا علامة جيم أيضا وقف: إلى الله مرجعكم جميعا. في سورة المائدة آية 48. أربعة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. هنا علامة جيم وقف أيضا كالسابق: على بصيرة أنا ومن اتبعني. يوسف آية 108. خمسة، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. هنا علامة جيم وقف، وأيضا وقف جبريل: إن كنت قلته. في المائدة آية 116. ستة، كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى. هنا جيم وقف جبريل في سورة الرعد آية 17. سبعة، والأنعام خلقها لكم فيها دفء. والأنعام خلقها، هنا وقف، وقف جبريل سورة النحل آية 5. ثمانية، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. جيم وقف جبريل أيضا، لا يستوون. السجدة آية 18. تسعة، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. في سورة النازعات، هنا وقف فحشر سورة النازعات آية 22. عشرة، فلا يحزنك قولهم. هنا وقف لازم ميم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. ياسين آية 76، ولقد تتبعت المصاحف فوجدت معظمها يرمز له بجيم بالوقف الجائز الكافي، إلا القليل منها أمثال والأنعام خلقها رمز لها بقلا، فلا يحزنك قولهم رمز لها بميم. اثنان، الوقف الكافي وتعريفه: هو الوقف على كلام يؤدي معنى صحيحا تعلق بما بعده معنى لا لفظا. حكمه: وهذا الوقف يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، ورمزه في المصاحف: اصطلحت أكثر المصاحف لهذا الوقف بجيم إذا كان في وسط الآية، وعلامته ويغلب أن يكون بعده: واحد، السين كما في قوله تعالى: أشهدوا خلقهم سنكتب شهادتهم ويسألون. الزخرف آية 19 من الطرد. اثنان، بل كما في قوله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف، جيم وقف كافي، بل لعنهم الله بكفرهم، في سورة البقرة آية 88 غير مضطرد. 3 استفهام كما في قوله: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، في سورة البقرة آية 257 غير مضطرد. 4 مبتدأ كما في قوله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، في سورة البقرة آية 15 غير مضطرد. مكانه يكون هذا الوقف على رؤوس الآية كما في المثال الثالث والرابع، ويكون في وسط الآيات كما في المثالين الأول والثاني، وتسميته سمي كافيا للاكتفاء به عما بعده لعدم تعلقه به من جهة اللفظ. وسنشرح في الدرس القادم وقف البيان الكافي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.